الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا الإخوة المسلمون، تهب علينا في الدقائق والساعات القادمة يعني أيام وليالي عام هجري جديد، والتاريخ الهجري أرخ به المسلمون قرونا وكانوا لا يعرفون غيره، منذ أن أقر الصحابة بقيادة فكر عمر رضي الله عنه ابن الخطاب هذا التاريخ. لم يختاروا تاريخ مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختاروا نزول اقرأ على قلبه عليه الصلاة والسلام بداية لتاريخهم، وإنما أقر الصحابة حادثة أو تاريخ الهجرة ليكون ما بعد تاريخ الهجرة غير ما قبله، وصار هذا زمنا طويلا عند المسلمين عندما كانوا مسلمين. ثم زاحمه التاريخ الفرنجي، أو قام بمزاحمته في حياتنا حتى زحزحه تماما، فأصبح طالب الجامعة اليوم لو سألته في أي يوم نحن سوف يقول نحن في شهر مثلا كذا، أكتوبر أو سبتمبر أو يناير أو شباط أو حزيران أو غير ذلك وفي يوم كذا، لكن محرم وصفر وربيع وجمادى إلى آخره إلى ذي الحجة المسلمون لا يعرفون إلا ربما شهر رمضان. حتى أن الشيخ هلال في كل دولة، أو يعني أقصد المفتي الذي يعرفنا تاريخ الأهلة، لا يظهر لنا بطلعاته البهية ليعلن بداية الشهر إلا في شهر رمضان فقط، أما غير ذلك وكأن الشهور الأحد عشر غير موجودة في هذا الفلك الدوار، إنما ربما هلال يناير وهلال مارس هو الذي يسير. ولو جاز لنا في الفقه، لو جاز أن يصلي الإنسان على غير الميت من المسلمين صلاة الجنازة كحاضر أو كغائب أربع تكبيرات، لجاز لنا في أول كل محرم مثل هذا اليوم أن نصلي أربع أو نكبر أربع تكبيرات على الفقيد وهو التاريخ الهجري، لو جاز. لكن لا يجوز أن يصلي الإنسان صلاة جنازة إلا على مسلم قد مات، إما أن تكون جثته حاضرة أو أن جسده يكون غائبا في بحر أو في جو أو مفقود لا ندري أين الجسد. أحبتي في الله، لا تلم الفاجر على قوة فجوره، ولكن عليك أن تلوم مدعي الإيمان على ضعف إيمانه. إذا علم الرعاة يعني إذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري، إذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. كثير من تابعي الرايات المختلفة أشاروا إلى أنفسهم أنهم يحملون الدين الصحيح على مر التاريخ منذ القرون الأربعة الأخيرة، يوم أن زحزح المسلمون عن عالمهم وعالم الناس وعالم التمدن والتحضر والتقدم، منذ أربعة بعض الأصحاب الرايات أو الجماعات ينظرون إلى الآخر نظرة ريبة كأنه ليس بمسلم، أو يعني سبحان الله، وبطاقات الجاهزة التفسيق والتبديع والتكفير جاهز عند القوم، إذا رآك حليق اللحية فأنت فاسق فورا، لا أدري عن خلقك ولا عن سلوكك، ربما أنت بفضل الله رجل صوام قوام، تتقي الله، تتقي الله في أولادك في زوجتك في أهلك، في أخذ الحل من حله والتوقف عند الحرام عندما يكون حراما، لكن عندما يراك في ظهر الأمر حليقا هذا يعني يكفي لأن توضح في الخانة الأخرى، أنت لست من جماعته فأنت خارج عن سبحان الله العظيم، أنت لا تخرج معه أياما معددة محدودة لأنك لا تفهم الإسلام، أنت لا تتبع سبحان الله أمير هؤلاء وهؤلاء سبحان الله. ظللنا هكذا حتى يعني جمدنا أسودنا من العلماء الربانيين سواء في ثلاجات معينة أو أمتناهم معنويا أو ماديا فأكلتنا كلاب الآخرين سبحان الله وهجموا علينا وفرقونا شذر مذر، وصرنا كحاطب ليك يدخل علينا العام الهجري الجديد كمناسبة ونتكلم كلام نظري ويجتمع العلماء في مؤتمرات فقهية وعلمية لا يدري بها أحد، لا نفعل هذا في حياة الناس. الهجرة وماهيتها عجيبة، الصالحون جميعا من الدعاة الأول وهم الذين اصطفاهم رب العباد عز وجل هاجروا، هذا هو الخليل إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، أخذ ولده وزوجه هاجر حتى من اسمها وأسكنهما بواد غير ذي زرع، هكذا شيخ أنبياء بني إسرائيل الكليم ربما هاجر مرتين، هاجر مرتين تحت عنوان الخوف على الدعوة وعلى نفسه ومن معه لأنها أمانة، لما وكز الرجل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه لما استغاثه الذي من شيعته سبحان الله، فجاء رجل ناصح وكم في قصور فرعون من موسى، أي قصر لفرعون تجد فيه موسى لابد، ولكن في فرق بين مؤمن يكتم إيمانه أو بين مؤمن لا يكتم إيمانه أو يجهر بإيمانه، في مؤمن زي مؤمن آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه، مؤمن آل محمد صلى الله عليه وسلم كان الصديق رضي الله عنه ما كتم إيمانه، هكذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى يعني نرحل معه كلما قرأنا القرآن ونسير معه وهو خائف يعني يترقب حتى وصل إلى ماء مدين، يعني ماذا يعلن عند مدين؟ سقى للبنتين وتولى إلى الظل ثم قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أحبتي في الله والله الذي لا إله إلا هو لو تمثلنا منظر المذلة لله في جلسة موسى في ظل الشجرة بعدما سقى للبنتين ووضعناها وطبقناها على حياتنا نحن إلى ما عند الله فقراء، اللهم أغننا يا رب العالمين. شوف يعني الغنى كله أن تفتقر لله والفقر كله أن تستغني عن الله، الغنى كله لا ينصرك الله ولا ينزل عليك رحمته إلا إذا ذللت للواحد الديان، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إذا ذللت لله فأنت الذي كسبت الدنيا والآخرة. أحبتي في الله الناس في الدنيا قسمان، قسم يعيش ليأكل ويشرب ويعيش لزوجته وأولاده وهذا حيوان مهذب رغم صلاح حاله في الدنيا، حيوان مهذب يأكل ويشرب وهكذا يصنع النمر الأسد الفهد كل حيوانات الغابة والحيوانات في البرية وفي البراري يصنعون هذا، يهتم بأليفته ويهتم بأبنائه، هذا حيوان مهذب إذا لم يعتدي على أحد. طبعا من هذا الطراز أناس أسوأ من الحيوانات يهجمون على الآخرين فيقتلون ويسفكون الدماء، إذا هذا خصم، هذا خصم، إن شر الدواب عند الله من يا رب؟ الصم البكم الذين لا يعقلون، ثم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني شر الدواب عند الله الذي لا يفهم القرآن، وإذا قرأ القرآن لا يتدبر، وإذا تدبر لا يطبق، هذا شر الدواب عند الله. الصم البخ لا ينطق بالحق، يخرس لسانه، يخاف على نفسه، سبحان الله العظيم. عندئذ يعني سبحان الله هذا إنسان يعيش أسوأ من الدواب. الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يعمل عقله في هذا الكون ويصبح بصمة واضحة كما كان أجداده الصالحون. كان صحابتنا صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم بصمات واضحة في عالم الإنسانية، سبحان الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يا ربي كيف أنه لا يسمع وأنت تسمعه؟ هو لا يريد أن يسمع، هو له أذن ولكن يريد، يعني رب مستمع والقلب في صمم. ابنك عندما توقظه لصلاة معينة أو تأمره بأمر ما، هو لا يسمعك؟ وسمع منك الأمر، سمعك وسمع أمه وسمع معلمه، نعم هو يسمع، لكن هل هذا الاستماع استماع ظاهري؟ استماع بالأذن الظاهرة، يعني لهم آذان لا يسمعون به، ربما مستمع والقلب في صمم، ربما منتصت إليك ومنصت إليه. ولكن سبحان الله، بالله عليكم، كم من سنين ونحن نخطب فيكم ونتكلم مثلا يعني عن حسن الجوار أو حسن معاملة الأهل، هل أحسننا تعاملنا مع أهلنا؟ طب هل سمعتم مني مرارا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله؟ ماذا قال الحبيب للرجل؟ 70 مرة. يعني تتحمل من زوجتك 70 خطأ في اليوم، قسمه على 24 ساعة، إذا كانت مستيقظة 24 ساعة، إذا استيقظت لك 24 ساعة ففيها هلاكك إن شاء الله، لكن الحمد لله أنها تنام، لأن الله يرسل عليها النعاس أمنة، سبحان الله، من فضل الله عليه، الفتنة نائمة، هذا الله من أيقظها. وهكذا هو نفس القضية، لو صار يقظا لها 24 ساعة، قلت لك نصيحة أب لكن ما انتصحت، ماذا أصنع لك؟ قلت لك إن وضعتك في قلبها صارت أمة صالحة وأرضا لتكون لها سماء، أما إذا وضعتك في عقلها سوف نصلي عليك 4 تكبيرات. هذا منطق القول. أنا رجل واضح وصريح، من يعني يربو على 44 عاما أسمع قضايا المسلمين ومشاكل المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. هل صبرت على زوجتك 70 مرة؟ لم يحدث، ولا 7 مرات. بالله عليك لو قسمت 70 خطأ على 15 ساعة التي فيها يعني الزوجة تتنفس وتتحرك في البيت، 70 على 15 ساعة، انظر سبحان الله، يعني كل 15 دقيقة و20 دقيقة تؤذيك، انت لا تتحمل كل 10 سنوات خطأ واحدا، بل بالعكس انتظر لها سقطة ما، سبحان الله العظيم. وقال الاعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرة فانت لا تدرين كيف المغيب، يعني لا تسحبي من الرصيد وتضعي رصيدا سلبيا داخله. هكذا الرجل يجب أن يكون رجلا بهذا المنطق. وأنت يا أمة الله أصلحي ما بينك وبين ربك، يصلح الله ما بين الذئب والغنم. هكذا قيل لعمر، قال عمر رضي الله عنه حفيد بن الخطاب، قالوا يا ابن عبد العزيز منذ أن توليت أمر المسلمين والذئاب ترعى لنا أغنامنا، قال نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. ولما رأى الرجل في البادية أن الذئب قد عدا على الغنم قال لابد أن عمر قد مات. فلما يعني انتشر في العالم الإسلامي موت ابن عبد العزيز، مات في اللحظة التي هجم فيها الذئب على الغنم، كأن واسطة العدل قد انقطعت، وجود الصالحين في البلاد أمنة، وإيذاء الصالحين في البلاد مصيبة، وطرد الصالحين من البلاد كارثة. فلذلك قضية الهجرة، أنت مع كريم الله موسى عند مدين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ثم عاد بعد 10 سنين، ولكن شاء الله عز وجل أن يأخذ قومه وأن يعني يذهب من وجه فرعون واضرب بعصاك البحر، لأن اتباع قانون السببية أصل أصيل في الإسلام. الغرب اتبعوا قوانين السببية فصارت التمدن والحضارة في أيديهم وزمامها بين أيديهم، ونحن ما تبعنا الأسباب كما صنع ذو القرنين، ثم وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سبحان الله، أمنا مريم في عافيتها وفتوتها وأنوثتها وصحتها كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، حتى تعجب زوج خالتها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه لما وجد الخير نازل على مريم بهذه المنطق وبهذه المعجزة، دعا وهو رجل تسعيني من العمر وزوجه ثمانيني، يعني سبحان الله ما حمل، بل إنها كانت عاقرا هناك، طلب من الله، لأن الصالحين يطلبون من الله على قدر رحمته على لا على قدر مطالبهم. أنت لا تطلب على قدر مطالب، اطلب من الله على قدر عطائه. فالله اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. كليم هاجر من مصر بعد أن تبعه فرعون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما طرق الأسباب، لا علاقة بين النجاة وبين ضرب البحر بالعصا، لكن اتباع قانون السببية في القرآن عجيب. أنا يعني أرى أن أعطيكم واجبا اليوم، تتبع قانون السببية سبحان الله في القرآن، تجده من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس قانون السببية واضح. لكن أنت تريد والله عز وجل يريد، ولا يكون إلا ما يريد رب العباد سبحانه. قال لداود عبده عليه السلام: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد تمرت وشعرت أن يعني تريد أن تخرق أسوار الأقدار بسوابق الهمم التي تدعيها عندك، سوابق الهمم، لا تخرق أسوار الأقدار يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. أحبتي في الله، وحد قس بن ساعدة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، جاهلية دخل في قضية التوحيد ولم يلحق بالنبي، يعني آمن قبل رسول الله سبحان الله. وعبد الله بن أبي يصلي سنوات الصلوات الخمس خلف رسول الله وهو في الدرك الأسفل من النار. مقادير من التي تسير في الأرض سبحان الله، إنما هي مقادير الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إذانا بفتح آخر، فلتكن أيامنا فتحا آخر وفكرا آخر، لا يعني نحيز طرفا ضد طرف ولا ندخل في أنفاق مظلمة، وإنما نستشعر عظمة هذا الدين حتى نطبقه على أنفسنا أولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، الأرواح في الأشباح، الأرواح في الأشباح الأجساد يعني، كالأطيار في الأبراج، منها ما يعد للاستفراخ يعني يبيض وتفقس البيضة، ومنها ما يهيأ للسباق، وليس ما يهيأ للسباق كما يهيأ للاستفراخ. في فرق بين إنسان وإنسان، في فرق بين همة وهمة. يعني سبحان الله العظيم، العبد المؤمن الصادق إنسان يعلم أنه موجود في هذا الكون لا ليأكل ويشرب كي لا يدخل تحت عنوان النوع الأول الذي ذكرته في الجزء الأول من الخطبة حيوان مهذب، لا، هناك من يحملون هم الدعوة وهم رضوان الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم، وهم أن إذا مات، يعني كما يقول العلماء، إذا مات العبد قال أهل الدنيا ماذا ترك. الناس على احنا ندفن المتوفى للحدو، الناس تدردش مع بعضها، البرج الفلاني ملكه، الأرض الفلانية ملكه، يا ترى كم ترك من الأسهم، كم من السندات، كم من السيولة، كم من غير السيولة. المهم سبحان الله هو جات له سيولة دم ومات سبحان الله. المهم يسألون ماذا ترك، والصالحون يقولون ماذا قدم. أنا إذا حملوني على الأكتاف وأنت سبحان الله يفتح الله لنا بابا لنرى أعمالنا وهم يحملوننا. يعني مجرد حمل بعد الغسل والتكفين أن أرى عملي أمامي، هذه الهجرة الأساسية، عمل الهجرة الأساسي خروج من الدنيا إلى رحم القبر. كنت في رحم الأم، نزلت إلى هذه الدنيا المتسعة بالنسبة لك قياسا على ضيق رحم الأم وبطنها، ثم تدخل مرة أخرى إلى رحم البرزخ. فأعمالك تراها أمامك، فإن كنا صالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب والحقنا به. ورأى الجنازة تبطئ، السيارات متعطلة، الإشارات، ساعة ازدحام، ساعة الذروة في صلاة عصر أو ظهر أو كذا، المدينة ممتلئة بالشوارع مكتظة بالزحام. يقول لسان حاله لما تبطئون بجنازتي، هو لا يرى إشارات المرور ولكن يتعجب من البطء، والله لو تعلمون ما ينتظروني من الخير لأسرعتم بجنازتي. هو خلاص انتهى من زوجه ومن أهله ومن أولاده ومن أبيه ومن أمه ومن أعماله، ولك أنا ما عندي وقت، أنا ليس عندي وقت، عندي اجتماعات، عندي كذا. سبحانك يا رب، هنا لم يصل عنده شيء إلا أن يصل إلى هذا المكان. لو تعلمون ما ينتظر من الخير. وإذا كان يرى عمله سيئا ويرى سرعة السيارة أو سرعة الحملة يقول لما تسرعون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرني لأبطأتم بها. ثم قال عمر بعد أن طعن للصحابة، إذا هيأتموني للدفن فأسرعوا في الجنازة وادفنوني. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال انظر إلى الذين الأرواح في الأشباح كالأطيار في الـ في الـ في الـ في الأبراج، ما هي للسباق غير ما هي لأنه يلد ويأكل ويشرب، لا في فرق بين الثرى، أين الثرى من الثريا. عمر الله يرضى عليه يقول أسرعوا بي، إن كان خيرا فقد قدمتموني إليه، وإن كان شرا شر، إن كان غير ذلك فشر قد طرحتموه من فوق أعناقكم. تخيل هذا الذي نصر الإسلام وكلما آلمه جرحه لما أعطاه عبد الله ابنه شربة لبن نزلت من جنبه مشوبة بالدم، فالخنجر المسموم للمجرم أبي لؤلؤة اخترق الحجاب الحاجز واخترق المعدة، فلما شرب سبحان الله نزل مشوبا بالدم. فقال وهو يعني في حجر ولده عبد الله، قال ضع رأسي على الأرض يا عبد الله. يعني في هذه الآونة حنان الابن يعني يغلبه كيف، وهذا ليس أبا عاديا، هذا عمر بن الخطاب. يعني أبوك مرة صلى، فأنت تذكر هذه الصلاة يعني حدث في هذا القرن، لكن هذا عمر ضع رأسي على الأرض. قال لما يا أبتي؟ قال ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. فلما وضع رأسه على الأرض واشتد عليه الألم أمسك تبنة قشة صغيرة وجدها في الأرض، فصار يضغط عليها يقول ليتني كنت تبنة، ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت أم عمر لم تلد عمرة. يا الله، يا ليت أم عمر لم تلد عمرة، ليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. يعني يا ريت كنت أخرج من الدنيا زي ما نزلت، لا لي حسنات ولا علي سيئات. سبحانك يا رب العباد. فإذا هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الذين عاشوا موصولين بالله عز وجل، أصحاب الهجرتين الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة. هؤلاء أصحاب قيم، ليسوا من الطراز الأول الذين يعملون للطعام والشراب فقط، وإنما يعملون لرب العباد سبحانه وتعالى. إن كيانا وجد بيننا سبحان الله أنكر بعضهم أو كلهم الأرض الأمريكية التي يعيش عليها والمال الأمريكي واللغة الإنجليزية، ورحل بأولاده إلى مكان يتكلم العبرية وهو يحدث نفسه بأرض الميعاد، هاجر في سبيل نصرة شيء باطل. أما نحن يعني كيف ننصر ديننا؟ ننصره في أبنائنا وفي أحفادنا وفي زوجاتنا، في أننا نسير قيما تمشي على قدمين، ونصير نسخ قرآنية تمشي على قدمين، وننصر لغتنا التي هي لغة القرآن. لا نتكلم في بيوتنا بطنطنات أعجمية، يجب أن نتخي رب العباد سبحانه وتعالى، لأن عمر كان يقول علموا أولادكم العربية حتى يفهموا كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، الهجرة معلم يجب أن نتوقف عنده كي نبدأ حياة جديدة في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. وأنا أقول لنترك المجال للعلماء الربانيين ينتشروا بين الناس كي يعيدوهم إلى حظيرة الإسلام، ليس في كلمات منمقة داخل اجتماعات مغلقة، وإنما ينتشر الدين والكلام والأحاديث الدينية والأحاديث الروحية التي تشد وتشحذ همم المسلمين نحو الخير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمعنا على أتقى قلب واحد فينا يا أرحم الراحمين. اللهم اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم يا أرحم الراحمين، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. كلمة بسيطة قبل أن أهبط عن المنبر، الوقت الآن الظهر تقدم، يعني 12 وتقريبا 14 أو 15 دقيقة، وسوف يتقدم أكثر. أرجو أن نراعي أن الله رزقنا بأشياء نلبسها في أيدينا تسمى ساعات أو شيء عليه الساعة، فأرجو يعني أن نعامل رب العباد ونأتي إلى بيت الكريم كما نعامل المسؤول الذي يدعونا إلى يعني إلى موعد معين، ونقف في مكتبه قبل الموعد بساعة وساعتين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وعجلت إليك ربي لترضى، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أنت تريد ورب العباد يريد، فيدخل الإنسان في دائرة تحدثنا عنها من قبل، دائرة تختلط فيها طبائع الطبع مع أوامر الشرع. الطبع يريد شيئا والشرع يريد شيئا آخر، فالصالحون الذين هيئت أرواحهم للسباق دائما يقدمون الشرع. يعني المثال البسيط من قصص، مش البسيط يعني العظيم أو البسيط فهما، يعني البسيط فهما، لأن إخوة ربنا يبارك فيهم يعني بيترصدوا الألفاظ، يعني سامحونا إن يعني كان لفظ يطلع كده يطلع كده من الكلام يعني. فالفهم البسيط أو الواضح أو المسهل، لأن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ التسرع في الأحكام هذه كارثتنا. التسرع في الأحكام يعني إيه؟ فورا أجد إنسان يقول كلمة أو أرى عليه سمة معينة لا أراها تتوافق مع المقاييس التي عندي، فورا أصدر عليه حكم. يا أخي أنت عاشرته ولا كلمته ولا حدثته ولا عملت بالدرهم والدينار ولا سافرت معه ولا صاهرت منه ولا ده كله، وإنما أصدرت حكما في دقيقتين. يا أخي هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعطاه رب العباد عز وجل. والصالحون زي واحد الإمام الشافعي كان عنده علم الفراسة، دي قضية أخرى، مش كلنا عندنا علم الفراسة، بعضنا فيه، لكن علم الفراسة ده الإلهامات شيء آخر. مر الشافعي في رحلة العلم على رجل أمام خيمة فقال في نفسه بعلم الفراسة هذا رجل بخيل، للأول كده لله في الله لسه أقول السلام عليكم. فلما سلمت رد السلام، من أين الرجل؟ قلت من غزة. الشافعي مولود أصلا هذا الهاشمي رحمة الله عليه صاحب علم الأصول. وزوجته حميدة كان جدها الأولاني عثمان بن عفان، يعني نسب يشرف، يعني شو أخذ أنت أستاذ رئيس قلم بنت رئيس قلم، المهم علينا. فرحب الرجل بي وجاء لي بطعام العشاء وأكرمني وعلف الدابة وصلينا الفجر سويا، فجاء لي بماء ساخن ماء دافئ، توضأت ووضع لي طعام الإفطار وعلف الدابة وسقاها. قال الشافعي، شوف شوف الرجاء عند حدن، قال تعس علم الفراسة. أقول للرجل بخير، بعد كده أنا بطلت إيه أعمل فراسة في حد خلاص. قلت أنا نويت على الرحيل وذاهب إلى مكة، فإن جئت إلى مكة فاسأل عن محمد ابن إدريس الشافعي عشان إيه يعني نكرمك يعني نرد لك يعني. انويت؟ قال له باذن الله. خلاص انت تعشيت وافطرت العشاء بكذا والفطار بكذا، ووسعت لك وضيقت على نفسي، وعلف الدابة هذا جمعهم يساوي كذا. قلت يحيى علم الفراسة. لا في احلى من علم الفراسة من الاول كده. بس ده مش كلنا الشافعي. التسرع في الاحكام، ابو نواس كان يتهم بالزندقة ايام الامين، وكان ايام الامين والمأمون والفتنة دي كان الزندقة كثر لدرجة امير المؤمنين ولا واحد يتابع هؤلاء ويسمى صاحب الزندقة، زي اعزكم الله كده شرطة الاداب يعني مثلا، يعني اعزكم الله يعني حاجة زي كده، شرطة المخدرات يعني كده، يعني المهمات بتاعت الدولة. ابو نواس وصل الى امير المؤمنين أنه قال يا أحمد المرتجى في كل نائبة، قم يا سيدي نعصي جبار السماوات. النقل للأمين أمين تعال، وده رجل كان إيه زي اللي بتشوفهم الإعلاميين أما سبعة لسنة دول سبعين لسان، يشتم داوي يشتم داوي يحطم في داوي ويخسر دول بعضها. لا يا ابني يا حبيبي لا إله إلا الله يعني. وقلت عنهم من قبل لانه على الشاشة لوحده مفيش حد يرد عليه، واذا ما خلى الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزالة. لما الجبان يطلع في صحراء يقول ايه ها مين يبارز مين يبارز مين اروح سبحان الله مين يبارز مين انت وحدك حد يرد عليه. وبعدين لما ترد عليه واحد رد يعني ها تسمع على الشاشة تقول تي تي الخط انقضى. لما الخط انقضى ده انت اللي قطعته. المهم قطع الله لسانا من يعني يفتت الامة ويشتتها. ابو نواس شعر خطير وكلامه اخطر وينتشر والعامة تردد كلامه. فالامين حضر تعالى وحضر الفقهاء، لما يصدر ضده فتوى من العلماء يبقى انا ايه ما لي الذنب. قال انت الذي تقول يا احمد المرتجى في كل نائبة، قم يا سيدي نعصي جبار السماوات. قال بلى يا امير المؤمنين، انا كذاب، انا صحيح اتهم بالزندقة بس لا اكذب. قال المأمون انت كافر، يعني ختم امير المؤمنين بايه. ونظر الى العلماء الفقهاء، ما تقولون؟ يبدو العلماء من طراز معين قالوا لقد كفر يا امير المؤمنين. قال ان كانوا قالوا بعقولهم فما اضلها، ان كانوا يقولوا لك الكلام ده بالعقول العقول دي ضالة، وإن قالوا بأهوائهم فما أجهلهم. برضو لسانه أجرك الله بنوان. قال يا أمير المؤمنين هل رأيت كافرا يؤمن أن للسماوات جبار؟ ها؟ عمرك شفت كافر ان السماوات لها جبار؟ قال قد عفوت عنك. طب العلماء راحوا فين؟ المهم يعني ما علينا، سبحان الله يعني كفروا الاول بعدين. بس امير مجر ايه خلاص بقى يعني، اذا قالت حذام فصدقوها فان الحق ما قالت حذام، لا اله الا الله، فنسال الله السلام. فالتسرع في الاحكام هذه مصيبتنا، دايما منفعلين. العربي يبدو مولود من جمره مش عارف، مع ان احنا كلنا من تراب، لكن احنا من تربه ساخنه. الجين العربي جين ساخن في التصرفات. يعني زي الاول امتص ابن الاول، ابن غاب تاخر، انت خلقت عليه، اول ما يرجع هديه الاول، هديه خير يا ابن، انت بخير، انت كويس الحمد لله، السياره بخير، طب ايه خير يا ابن، ان شاء الله. الاول الولد هيشعر ان، لكن هو راجع وفي دماغه 700 موضوع، ابويا هيقول وامي هتقول والام تقول له ايه، هيخرب بيت، هيلخبط، سبحانك يا رب العباد، لا اله الا الله. هو احنا في في في في محاكم التفتيش يا ابن الحلال، ده ابن، سبحان الله، يعني خده بالحضن، ها مش الطفل الصغير بامه بتهدده تقول له هضربك، قال ليه وانا بابا، سبحان الله، لا اله الا الله، الله المستعان، ربنا يعافينا يا رب. حصل يعني، حصل في بلد من البلاد ناس راكبين المصعد، فجاره من الجارات راكبه، طفل صغير عنده 4 سنوات، قال لها يا خاله يا خاله، قالت له نعم، قال لها ممكن اشوف لسانك؟ تعجبت الخاله، هذا جاره، خير يا ولدي، قالت اصل امي دايما تقول لسان خالتك فلان زي العقربه، لو عايز تشوف العقربه دي زي العقربه دي قاعده جوه الفم ده، سبحان الله. فالاولاد الله يسترها علينا وعليكم، الله يرضى عليكم، ما تكلموش قدامهم كثير يعني، لموا الدور يعني، خلي بالك ان في نبي اينشتاين قاعد جنبك، ها؟ اوعى تفكر ان اللي قاعد ده هو فاتح فمه كده بس، عامل انه لا لا، هو فاتح فمه اه، لكن لا لا، المساله غير كده. التسرع في الاحكام غير مطلوب. بس في نقطه، نعود الى قضيه انت تريد ورب العباد يريد، سبحان الله تعالى، لارادات البشر كلها، ماذا كان البشر يتمنون وماذا صنعت اراده رب البشر؟ هل بالله عليك ابراهيم الخليل وعنده فوق 80 وعنده ولد صغير ياخده كده بكل سهولة ويوديه في وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، هل هذه وفق هواه ام وفق شرع الله؟ لازم يكون شرع الله، مفيش نبي يتحرك الا بايه؟ الا بشرع من الله. طيب تمام؟ طيب بالله عليك، يعني ما هو في حركة تمت من ام الكليم، فأن إذا خفت عليه فألقيه في اليم، تقول كتب التفسير أن هي أول ما طرق الجنود بتاع فرعون الباب عليها كانت بتخبز، تخبز في الفرن، فمن لهفتها تخبي فين؟ ألقته فوقع داخل الفرن. أين الولد؟ دخلوا فتشوا البيت لم يجدوا، ما وجدوش، خرجوا، وبعدين خرجته من التنور سليما معافى، ما احرق ولا خيط من ثوبه. فلما اوحى اليها رب العباد اقذفيه في التابوت، اقذفيه في اليم، جربت ان الايه، ان عين الله اذا حاطت انسان، سبحان الله، قال شاعرنا واذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن امان. بيقسم بالله في حياة ابراهيم بن ادهم انه ضل عن القافله وراه الحج، فقال طيب انام كده لغايه الايه النور يشخشخ كده ونصلي الفجر واشوف القافله على اي اتجاه. صحي الفجر صلى، تطلع له حيه حيه من الرمل في فمها ورده، صباح الفل. ايه ده؟ ايه العز ده؟ والله فيه ناس مع الله في عز، ليه؟ ولله العزه ولرسوله الله. يا رجل يا مؤمن، في تاريخ الصديق انه كان مرة عايز يلحق صلاة المغرب خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم، فسمع تسبيح الحصى في يده، فيمسك الحصى، استغفر الله، يمسك، قال يا رب اصرف عن سمعي تسبيح الحصى حتى اتوضأ والحق بالصلاة خلف رسول الله. يعني عايز يخفف الايه، الومضات الايمانيه اللي موجوده في حياته، سبحان الله العظيم. يعني الله يرضى عن هذا الشاب راجع كده من الطريق وبه يجد عمر في الطريق. الولد معاه ايه؟ زجاجة خمر. وبعدين في وجه مين؟ عمر. قال له ما هذا الذي معك؟ قال هذا خل يا امير المؤمنين. عمر مش اي حاكم، لازم يعمل ايه؟ يتأكد. قال له افتحها. فتحها، شمها عمر، فهو بيفتحها الولد بيدعو، الشاب بيدعو الله، اللهم استرني وقد تبت الي ولا تفضحني امام عمر. يفتحها يلقى خل. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد، لله عباد، هؤلاء العباد موصولين بالله، عزتهم مع الله، فضل ما في قلوبهم عند رب العباد. فأم الكريم من يقول، من يقول أن واحد حاكم مجرم عايز يقتل طفل وأطفال، كل من يولد من بني إسرائيل، كل ذكر من بني إسرائيل يجب أن يقتل؟ إرادة الله تقول سوف يطعم ويأكل ويشرب ويسكن وينفق عليه وعلى أمه وعلى أسرته وعلى إخوته من خزانتك يا فرعون ومن مالك الخاص. من الذي يقول هذا؟ ها؟ الله. وإذا يعني لا رد لقضاء الله. بعد غزوة أحد كأنما الرسول حزن الحزن الصحابة وفقد عمه ووجد قبده، سبحان الله، قد لاكتها هند. فماذا قال له ربه؟ قال له في هذه الآونة ليس لك من الأمر شيء. يا الله، منتهى التوحيد والله، ما توحد الله، ليس لك من الامر شيء. وتفكر احنا نربي عيالنا، والله الرب هو المربي يا اخوانا. وانا طمنتك من قبل، قلت لك نحن كنا في زمن، ها، كنا وابائنا واجدادنا كان البيت يربي 90% والمجتمع الخارجي لا يملك تربية الا 10% بس. الان صار البيت يربي 10% يعني ده اذا كان بيت محترم، و90% خارج البيت سواء عالم افتراضي او او او او. طب يعني نيأس؟ لا نيأس. ليه؟ انا ان اخلصت نيته في 10% التي اربي فيها اولادي وبناتي سوف تكون الحسنة بعشر امثالها، فتصبح 10% 100% باذن الله، لان الرب هو المربي، يربينا على مواد كرمه سبحانه، ويقبل القليل منا سبحان الله العظيم. يا رجل يا مؤمن، انت لا تتسرع بالاحكام على الناس، انت سبحان الله العظيم لا يغرنك ما ترى من الناس. بالعكس، عائشة بنت الامام احمد عندها 9 سنوات وتسمع الامام احمد كل صلاة يدعو للامام الشافعي، اللهم بارك في محمد ابن رزق، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في علم. تقول من هذا الذي تدعو له في كل صلاة يا ابتي؟ يقول لها يا بنيتي، او يعني في رواية ابن عبد الله، المهم يعني هذا هو الشافعي، كالشمس بالنسبة للدنيا وكالعافية بالنسبة للبدن. فالشافعي راح يزور الامام احمد، عائشة بنته 9 سنوات بس متربية ببيت احمد بن حنبل، عايزة تشوف مين الشافعي ده، كيف قيامه بالليل. صلى العشاء ورجع مع الامام احمد، نظرت البنت على الامام الشافعي، الطبق اللي موضوع امامه مسحه مسحا، قالت الله. يقولوا العلماء والاولياء والناس الصالحين يعني اذا اكلوا ايه؟ قللوا الاكل، ده يعني ما شاء الله يعني اكل باخلاص، زي ما انت بتعمل كده بعد شوي، سبحان الله. حاكم انت تاكل، ما تاكل تاكل باخلاص، تنام باخلاص، تشتغل انت عارف، المهم يعني سبحان الله. فسبحان الله العظيم، غير الطيب على كل، يمكن اكل يمكن جائع. وبعدين تنظر عليه كل شوية تلاقيه مضطجع على جنبه اليمين كده وحاطط يده كده، ساعة 2 3 قبل الفجر بشوية راح وقف، الله اكبر، وقام يصلي. قلت لها لم تتحمل، ابوها هات الافطار يا بنتي عقبال ما نروح نصلي الفجر. قال لي ابتي في امر غريب، الرجل بتدعي له كل صلاة ده وتقول لي الشافعي الشافعي الشافعي، اكل بالليل وما شاء الله اخلص في الاخر، وبعدين نام طول الليل، وانتم بتقولوا يعني تتجافى جنوبهم عن المضاج، ولما صلى من غير وضوء. والله يا بنت احنا هنغتاب الشيخ عندنا الضيف، انا احكي له ابنتي راقبتك فلاحظت كذا وكذا، عشان يبقى الامور واضحه يعني. البارك الله فيها. اما اني اكلت حتى اخذت الطعام كله، لان الطعام الحلال شفاء من كل داء، وهل هناك احل من طعام آل ابن حنبل؟ يا سعد ايه ها، اطب ايه، اطب مطعمك، فان العبد لا يقذف الرقبة الحرام في جوفه لا تقبل الله عملا. سبحان الله، 40 يوما سبحان الله. تخيل في ناس، بالله عليك مش قلت لك قبل، انا اتمنى ان اقبل يد الكناس الذي في الشارع، لان عمله شريف، ولا استطيع ان اقبل يد مدير البنك، ما استطيع أنا. يعني اقبل يد الرجل الذي يعمل بشرف ولا الذي، لكن اذا قورنوا في المجتمع الخارجي تصافح من ولا تصافح من، يبقى التصرف في الاحكام، التصرف في الاحكام، سبحان الله. طيب، ولما نمت يا امام وقمت من غير صلاة، من غير وضوء تصلي، قال كانت قد استعصت علي 41 مسألة من مسائل الفقه، فببركة وجودي في بيتكم رأيت حلا لها واجابات في 39 مسألة، فاضطجعت حتى حللتها حتى اذن الفجر وقمت اصلي. يبقى التصرع في الاحكام من البنت هو نفس التصرع بتاع الاحكام بتاعنا. فام الكليم لما توكلت على رب العباد عز وجل، هذا الولد مقتول خلاص لا محالة، لكن لا، ارادة الله، هذا سوف يربى في بيتك تحت رعايتك سبحانه. مش هو بس، لا، قال ايه، المثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل ام الكليم ترضع ولدها وتقبض اجرها. الوحيدة اللي في التاريخ اللي قبضت اجر على رضاعة ابنها هي ام الكليم، لانها توكلت على الله. توكل على الله يا مؤمن. ها، طب بالله عليك، انت رضعت لك زوجتك 4 عيال، ها، عملت فيهم ايه؟ ها، اعطيتها شيء؟ ما شغلتها كده، ما انا متجوزها ليه يا عم؟ اشكرها، بارك الله فيك، والله ربنا يكرمك، بس خلي بالك، اللبن الذي في صدرها اما من مال حلال منك، ولا ذنب لها في المال الحرام. خلي بالك. عمر الله يرضى عليه يقول اللهم اني اعوذ بك من مال وحاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. الطالحين واهل الدنيا يقول ماذا ترك، ساب ايه في الدنيا؟ الاولاد والملائكة والصالحون لما نموت يقول ماذا قدم؟ قال يا ليتني قدمت ايه لحياتي، يا ريت. علمت نفسه ما قدمت واخرت، الباقيات الصالحات. ايه الباقيات الصالحات؟ ولد صالح يدعو العلم ينتفع به، صدق جاره، من حفر بئرا، من غرس نخلا، من كتب مصحفا، من الانسان اللي يترك اثر، سبحان الله. شوف يا رجل يا مؤمن، احنا ناس تجمعنا بهم محبة ما رأيناهم، نترضى على 114,000 من الصحابة، لان ربنا رضي الله عنهم وايه ورضوا عن، نترضى عليهم. هل رأينا نحن معاذ بن جبل؟ يقدر حد منكم يصف لي معاذ كان طويل ولا قصير، كان اسود ولا اسمر ولا ابيض؟ ابدا. لكن نحبه ولا لا نحبه؟ ابو ذر رضوان الله عليه، سلمان الفارسي رضوان الله عليه، ها، المقداد، اي واحد من الصحابة، من 114,000 الذين حجوا حجة الوداع. اخو سمرة ابن ابي جندب الله يرضى عليه، وكان عمره، حكيت لكم عنه، كان عمره 4 سنوات، اخذوا ابوه في حجة الوداع، يحكي الحكاية وعنده 54 سنة. ما تصلوا على رسول الله. ننهي الدرس بهذه القصة. إرادة الله، إذا أراد الله، اللهم لتكن إرادتك في هدايتنا يا رب العالمين وفي حسن الخاتمة، سبحان الله. فيقول، يحكي، يقول إيه، كان عندي من العمر 4 سنوات. 4 سنوات الآن الولد جننك ويجنن أمه، لكن الولد 4 سنوات خدوه على الحج، على حجة الوداع. فالصحابة واقفين جادين عند جبل الرحمة، اللي واقف واللي قاعد بيسمعوا الخطبة، والرسول فوق بغلته صلى الله عليه وسلم. الولد ايه اللي لفت انتباهه في ساعة الزوال؟ ايه اللي لفت انتباهه؟ بياض ساق رسول الله. لان كان سمرة وابوه بعد ما بحث كانوا اقرب الى السمرة والى السواد، فعجبوا ايه الكائن العجيب ده اللي هو ايه اللي والله واحد اخ من الفضلاء السودانيين ربنا يبارك فيهم يا رب، وانا احبهم جميعا احب كل مسلم، سنة 47 رجل عايش في القرية بعيدة 100 كيلو عن الخرطوم، فنزل الخرطوم اول مرة ينزل العاصمة، فلقى رجل واقف في الاشارة عسكري مرور بريطاني، فشاف لا في لا في التلفزيون ولا غيره، هو يظن ان كل الناس المولودة ايه جلده هكذا زي ما اقاربه، قال ما هذا؟ ايه ده؟ ما الكائن ده؟ قال ده بني ادم. قال يعني ايه بني ادم؟ قال انسان يعني. انسان شكله غريب. ابيض كده وعينيه خضراء وبتاع عجيبة. قال انسان ومسلم طبعا. قالوا لا الحياة ما هو مش مسلم. قال ايه ده؟ هل في الدنيا اناس الان غير مسلمين؟ وفي في الدنيا غير مسلم؟ الرجل لم يحتمل الخبر ان في الدنيا واحد يكفر بالله، فتراجع عن من معه خطوتين وارجع ما في بطنه، ثم قال اعيدوني الى القرية لا احب ان اعيش في مدينة فيها غير مسلم وغير مؤمن بالله. الفطرة لما تشتغل، الفطرة لما تشتغل. هذا العالم الجليل بيحكي لي القصة اللي حكيتها لكم من قبل، ما حصلت مجاعة في الاربعينات شوية، فال صدور الامهات ما بقتش تكفي، فيرضعوا العيال من الغنم والماعز، فبيقول عندنا ولد يا شيخ في القريه كمل 19 سنه وراح لامه، امي نعم، قال انا عايز اتزوج جارتنا فلانه. قالت له والله يا ولدي من 19 سنه كان عندنا ازمه اقتصاديه رهيبه في الجنوب، وبعدين انت والجاره دي البنت دي رضعته من معزه واحده، فروح اسأل الشيخ قبل ما نزوجكم يا ترى انتو. الشيخ ازهري بقى، انت عارف الازهري ربنا يبارك فيهم يا رب لا لا لا تتركه النكتة، فما ما ما يستطيع، لو مسك لسانه ما يقدر سبحان الله، حتى ظن بعض اخواننا من العلماء نجتمع بهم في المؤتمرات يقولوا هو النكتة كانوا بيدرسوا في الازهر كمادة، يا عم لا ولا مادة ولا غيره هي كده بالله. المهم يعني فراح للشيخ قال مولانا جيت اخطب جارتنا، امي قالت لي احنا رضعين من معزة واحدة، بالله عليك يعني ينفع؟ قال له يا ابني انت مش اخوات في الرضاعة، انت اخوات في الزريبة. لا اله الا الله، لا لا لا لا لا لا اله الا الله، يا ابني ما ارضع من المعزة ارضع من البقرة، المهم يعني ربنا يرضعنا من رحمته سبحان الله، لا يرضى عليك يا رب. هي كده يا سلام، نسيتوا الضحكة انتوا، لا اله الا الله الحمد لله. انا قبل مرحلة لعني لقيت يعني اناس مبتسمة، ربنا يرزق الابتسامة في قلوبكم يا رب العالمين، ويجعلها ابتسامة لله سبحانه وتعالى، لا يجعلها سخرية من احد ولا نأخذ عليها ذنب ان شاء الله رب العالمين. فالمؤمن الصادق، احنا كنا بنحكي قبل ما روحنا للسودان عند طيب الله يرضى عليك، فاعجبني بياض ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه الولد؟ تقدم ووقف على حجر وظللت اتحسس ساق رسول الله، وقد انحصر الرداء الاحرام يعني عن ساقه الشريف عليه الصلاه والسلام، فقعد يحس ايه المخلوق عجب، حتى انفصل نعله عن قدمه، فادخلت يدي في باطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم حر شديد وساحة الزوال، قال وانا الان ابن 54 عاما ما زلت اشعر ببرودة بطن قدم رسول الله في يده. الملمح ايه هنا بالله عليك؟ الملمح مش القصة، لا ما فيش حد من الصحابة هب جاب الولد من قفاه، صح ولا لا؟ ولا حد بص لابوه في ايه متربوا عيالكم ايه ده في ايه الولد في، ولا الرسول نظر الى الولد نظرة حتى لا يهب احد ليمنع الولد مما يصنع. خلي بالك من دي، انا رأيت في التاريخ وانا اراقب سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم شيء اغرب من الخيال، الكبار والعظماء من مسلمين وغير مسلمين اذا رأوه يهابونه صلى الله عليه وسلم، او نشوه الهيبة تقع في قلوبه، والصغار لا يهابونه وانما يحبونه، لانه هو حنون يخطر حنان، واكثر شيء اكثر مخلوق يشعر بحب الانسان اللي قدامه مين؟ الطفل. مش الطفل بيحب عم عن عمه صح ولا لا؟ يحب خالة عن خالة، يحب جد عن جدة، والله سبحان الله جدته دي يترمي عليها، جدته التانية لسه أمه ما لا غذيته ولا شيء بس في اللبن سبحان الله بالجينات، المهم يعني يروح عند امه، امه يا سلام، ام ابوه دي لا يحاول ولا اخوة. الولد من صغره طالع يحب الناس، لا اله الا الله. المهم انا اريد ان اقول ارادة الله سوف تصنع للمسلمين خيرا، ولكن يجب نحن في استقبال العام الهجري ان نهجر اشياء وان نبدأ باشياء. اذا هجرنا اشياء وجعلنا معيشتنا لله سبحانه وتعالى ارضاء لله، والله سوف تجري خلفنا الدنيا. اللهم يا ارحم الراحمين اجعلنا في طريقك يا رب العالمين، واكرمنا بكرمك يا اكرم الاكرمين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وتوفنا على الاسلام يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.